بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة. نقرأ عليكم هنا قصة مهمة يستفيد منها طلاب العلم. هذه القصة أخرجها أبو نعيم في الحلية، وهي قصة صحيحة من جهة سندها، وهي مهمة. القصة هذه بين عالم سني وبين طلابه، بين عالم سني وبين طلابه. قال هنا، قال مطرف، هذا مطرف بن عبد الله الشخير، رجل يعني عرف من الأهل الورع والتقوى والفقه الدقيق إلى آخره. قال مطرف: كنا نأتي زيد ابن صوحان، هذا معلمهم مدرسهم، فكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العبد فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع، الخوف من الله والطمع فيما عند الله. قال: فأتيته ذات يوم. من الآتي؟ من الآتي؟ مطرف. مطرف جاء من؟ مدرسة ومعلمة. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. سمعتم يا رجال؟ سمعتم الكلام المنساق؟ سمعتم الكلام المنساق؟ أين يعني الخطر فيه؟ أين الخطر فيه؟ هات يا رجال، الخطر في هاتين الجملتين، وهما: من كان معنا كنا وكنا، أي له، ومن خالفنا كانت يدنا عليه، أي واحدة في محاربته إلى آخره. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا. جعل زيد بن صوحان يعرض هذا الكتاب الذي قد كتبه، الكلام الذي قد كتبه، يعرض عليهم على الطلاب، يقول لهم: ايش رايك الى اخره. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: اقررت يا فلان؟ حتى انتهوا الي، حتى انتهوا الي، فقالوا: أقررت يا غلام؟ قالوا: لمن؟ قالوا لمن؟ قالوا: لمطرف، لمطرف بن عبد الله. أقررت يا فلان يعني بما سمعت؟ قلت: لا. قال يعني زيدا: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه علي. قال مطرف: فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر منهم أحد، وكانوا زهى 30 نفسا، يعني الذين كانوا قد أقروا هؤلاء، لما رأوا أن مطرفا قد رجع، أن مطرفا لم يقر، رجعوا عن إقرارهم. سمعتم يا رجال؟ أمور الحزبية درسنا أو كلمتنا الليلة حول تأسيس الحزبية، حول تأسيس الحزبية. إيش كلامنا الآن يا بني؟ عن إيش؟ عن إيش يا ولد؟ عن إيش يا ولد؟ عن إيش كلامنا الآن؟ ما عرف ولا درى من كمل. هات. عن تأسيس الحزبية. الحزبية تؤسس في أول الأمر بكلمات قليلة وكلمات جميلة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وباطنها العذاب. فتبدأ يعني الدين والدين والقرآن والكعبة والقبلة والمسجد وكذا والحق ويعني السنة وإلى آخره. لكن من هو خبير بالحزبية؟ ما تنطلع عليه إن شاء الله يعني الكلمات التي يعني تلقى إليه لجره إلى الحزبية بصورة خفية. من كان خبيرا بالحزبية والفتن وبطريقة الأحزاب إلى آخره. على كل، كما سمعتم، تأسيس الحزبية يبدأ بكلمات قليلة. قد يسمع الشخص ويدعى إلى شيء ما يراه شرا أبدا، ما يراه شرا أبدا ولا يراه يعني مضرا أبدا، لكن يعني الذي هو سائر في الحزبية ويريد أن يصطاد هذا الشخص خصوصا إذا كان سنيا، إنه يسير معه على مهل وعلى ذكاء وعلى انتباه وحذر ويقظة، لأنه يعلم أن السني لو عرف أن هذه طريقة أو هذه كلمة توصل أو تعني أو تتضمن الحزبية أو كذا سيترك ويرجع، فهو يبقى معه كما سمعت بهذه الصورة، صورة الحذر واليقظة والتدرج شيئا فشيئا حتى يدخله في الحزبية. يعني على سبيل المثال قد يؤتى لطلاب العلم الذين هم على خير، حفظوا القرآن، حبوا القرآن والسنة، ما هم حول الحزبية ولا شيء، يقال تعال من الليلة نجلس في المسجد الفلاني ونحيي الليل، نصلي ونصبح صائمين في الغد، نصوم الاثنين أو نصوم الخميس وما أشبه ذلك من الأمور التي هي عبادة، التي هي عبادة. والشخص هذا والذين يدعون الحزبية الغالب عليهم يكونون دارسين للشخص ولأحواله، إيش يحب هذا الشخص، إن كان يحب كرة جاءوا لهم باب الكرة، إن كان يحب عبادة جاءوا لهم باب العبادة، إن كان يحب مال جاءوا له من باب المال، من يعني يدرسون الشخص دراسة. هذه طرق الحزبيات، هذه طرق الحزبيات حتى يعني يقع على أم رأسه، حتى يقع على أم رأسه بعد مدة. فكما سمعت الطرق الحزبية المطلوب الانتباه والحذر واليقظة، وأن الشخص إذا دعي إلى شيء، إذا دعي إلى شيء يعني ما قد علمه لا يتعجل في قبوله ولا يتعجل في الإقرار به ولا في التسليم، يقول سأسأل علماء السنة والحديث عن هذا الأمر، دعاه إلى كذا، حتى لو دعيت، حتى لو دعيت كما سمعت إلى عبادة يظهر لك أنها عبادة حق ومحض. يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل يؤتى إلى الشخص، إلى الطالب حفظة القرآن والمحب للعبادة والصيام والخير، تعال الليلة نجتمع نحن وأنت في المسجد من أجل أن نصلي صلاة الليل وأن نصبح صائمين. يقول الناس أصلي في بيتي، أنا الحمد لله أصلي في بيتي، ما بي داعي إلى المسجد، إيش الداعي إلى ذهاب المسجد؟ فهذه الطريقة تعال مسجد ما مسجد وصلاة وما صلاة وصيام ما صيام، يعني وراءها أو في خباياها الأمور التي تكبل الشخص إن قبل إن استجاب تكبله بعد وقت بالحزبية التي تجعله يدافع عن حزب ومع حزب على خيره وشره وعلى باطله إلى آخره. فالحمد لله نحن نتعلم من أجل أن نبتعد عن كل ما يخالف شرع الله، وأننا لا نعين شخصا على شيء نرى أنه مخالف لشرع الله، لا نعينه بل ننصح له بتركه، ونحب له أن يترك وأن يعود إلى الصواب، ولا نرضى له بشيء يخالف شرع الله عز وجل. إذن يا طلاب العلم ينبغي أن تكونوا مدركين أنما كل الشبه تستطيع أن تدركها، هذا صعب عليك، صعب عليك أن تدرك جميع الشبه. فعندما يأتيك شخص يعني بكذا وكذا، بدعوة برسائل بكذا باسم أن هذه من الدين وهذه كذا إلى آخره، أنت قد لا تستطيع أن تدرك يعني المغزى والحيلة يعني التي الحيلة التي تحاك بك وكذا. فأنت كما سمعت تقول هذا الأمر، هذا الأمر سنسأل أهل العلم، إذا وجدك من يريد أن يدخلك في فتنة، إذا وجدك أنك تعرف أن المسائل الغامضة والخفية مردودة إلى أهل العلم، عرف أنك سائر على طريق صحيح. إذا وجد الطالب ما هو مرتبط بهذا السير السديد السير السديد قالوا هذا ما يفهمش، هذا ما يفهم، هذا اجتذابه وجره سهل، سهل علينا، وهذا سريع أن يستجيب لنا. تلاحظون بعض الشباب يتاليه في المسجد، يتاليه وهو في كذا سمعت، ويتاليه بأشياء وما تدري إلا وقد طمر طمره، ربما كانت سببا لوقوعه في الفتنة العظيمة عياذا بالله. فلهذا نقول يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، الفتن تحتاج لها إلى ضوابط حتى لا تحل بساحتك، حتى لا تحل بساحتك، تحتاج أن يكون عندك ضوابط وأمور تسير عليها. ومنها ما سمعتم في هذه الليلة أن الشخص إذا عرض عليه شيء ما وجده عند أهل السنة ولا سمعه من العلماء يكون قائلا لمن يدعو إليه سأسأل، دعني أعطني فرصة حتى أسأل عن هذا الذي دعوتني إليه فقط. هذا الحمد لله ما فيه إلا أن الشخص متبصر ومتحري، لا يريد أن يقع ضحية الفتن وأن يقع ضحية الشبه التي ألقيت عليه ولم يكن حذرا ومدركا لها. ولا نلزمك أن تدرك جميع الشبه والأمور الخفية، لا، ولكن نقول لك هذا الطريق هو الذي بسببه إن شاء الله تنجو، إن شاء الله تنجو إن أنت سلكت هذا الطريق. قال هنا هل هذا يعني أن زيد بن صوحان أراد أن يستحز بيه؟ بالنسبة له نعتبر أنه مجتهد، والعالم إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكن أنا ذكرت أن الحزبية تؤسس مثل هذه الطرق، مثل هذه الطرق كما سمعت، وهو لا نتهمه بذلك ولا نحكم عليه بذلك، وبارك الله في السائل.